بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة 12 من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. في هذه الحكمة يبين ابن عطاء الله أهمية العزلة والفكرة في السلوك، يعني يحتاج المريد السالك إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يختري بنفسه أحيانا أو في فترات معينة حتى يعالج ما دخله من أفكار أو ما دخل عقله من خواطر أو ما دخل نفسه من معان. طبعا هذه المعاني يحتاج إلى تطهير النفس منها أو يحتاج إلى الترقي لله سبحانه وتعالى من خلاله. يعني كلاهما يحتاج إليه السالك، يحتاج إلى العزلة وكذلك الخلوة ويحتاج إلى الفكرة. وطبعا كلاهما له أثره الكبير في إصلاح القلب. ولهذا نجد الصوفية يعتمدون ما يسمى بالخلوة، وهم يستنون فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزلة في غار حراء. ففي تلك طبعا هم يعتبرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتدة طيلة حياته، ليست مرتبطة فقط بما بعد البعثة، يعني حتى سلوكاته حياته قبل ذلك هي حياة مرتبطة بالنبوة. ولذلك يستدلون بذلك على الخلوة، ومثل ذلك الاعتكاف الشرعي طبعا هو نوع من الخلوة. كذلك الجلوس مع النفس، ليس بالضرورة أن يكون بعيدا عن الناس، الشخص يجلس مع نفسه ويتأمل ويفكر ونحو ذلك. وطبعا هذه عبادة من العبادات، العبادات ليست قاصرة على الشعائر التعبدية، بل حتى ذلك التأمل والفكر والجلوس مع النفس هو عبادة. يقول الورد في الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. يعني الشخص يجلس ساعة واحدة ربما يفكر يتغير أو يستثمر معاني كثيرة يعني لا يجدها أو لا تتحقق في عبادة 70 سنة خالية من الفكر. يعني الشخص عندما يعني يمارس العبادة هكذا بطقوسية وبآلية يعني لن يستفيد كثيرا، بخلاف ما لو مزجها بالفكر. ولهذا كل العبادات فيها فكر، يعني قراءة القرآن الكريم فيها فكر، الصلاة فيها فكر، أي عمل يعني الشخص يعني الغرض منه ليس ذاته وإنما ما وراءه من التفكر والتأمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما وصف المؤمنين أولي الألباب، طبعا أصحاب المراتب العالية، وصفهم بالفكر، وصفهم بالفكر قبل الذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. طبعا مزج هنا، عفوا، مزج الفكر مع الذكر، لذلك الذكر يكون معه الفكر. ولهذا مثال مثلا عندما الشخص يقول سبحان الله فهو يتفكر سبحان الله وتنزيه الله، فهو يفكر في تنزيه الله سبحانه وتعالى. وفي كل مرة يرتقي، عندما يقول سبحان الله في البداية ربما ينزهه عن أشياء بسيطة، ثم ينزهه ويتعمق في التنزيه إلى أن يصل إلى التنزيه المحض. وهكذا عندما يقول الحمد لله، وهكذا طبعا في ذكر أسماء الله الحسنى، عندما يقول الله رحيم أو الله حكيم أو الله لطيف، ففي كل مرة أن يعني يفكر في معان جديدة. ولهذا ورد في النصوص يعني الأمر بالفكر في خلق الله، يعني التعرف على الله من خلال هذا الخلق، ولا وعدم التفكر. طبعا التفكير المنهي عنه هو التفكير في ذات الله. وطبعا للأسف الذين المدرسة السلفية خصوصا أو المدرسة التجسيمية ركزت على التفكير في ذات الله سبحانه، وربطت الله تعالى بالحيز وبالحدود وبالأعضاء وغيرها، واعتبروا هذا الفكر هو أكبر، هو الفكر الحقيقي. بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الفكر المرتبط بالذات. نحن نعرف الله تعالى من خلال الآثار، أما الذات فمستحيلة، ليس كمثله شيء، يعني هذه استحالة مطلقة، وبالتالي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وبالتالي دورنا هو التعرف على الله تعالى من خلال الملك، من خلال أكوانه، من خلال كتابه، من خلال كلامه، لهذا هو التدبر أو التفكر الحقيقي. طبعا هذا التفكر الذي يؤدي إلى المزيد من المعرفة الإلهية، يعني عندما نفكر في عظمة الله ونتأمل عظمة الله، وطبعا هذا يدعونا للبحث ويدعونا إلى العلم، كل العلوم. احنا قلنا للأسف الذين المجسمة ينكرون العلوم الحديثة لاصطدامها مع الفكر المرتبط بالله، عندما يقال لهم بأن الكون فيه مجرات ضخمة وأن إلى آخره، تنهار كل معلوماتهم التي بنوا عليها عقيدتهم، وبالتالي الفكر عندهم في هذه العلوم أو تعلم العلوم الحديثة يقوض كل بنيانهم العقدي، بينما المؤمن المنزل لله سبحانه وتعالى لا يبالي بشيء، بالعكس إن هذه المعلومات الحديثة في الفلك وفي الطب وفي كل شيء كلها تزيده تعظيما لله سبحانه وتعالى وإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك مجال يفتح فيه للعارف يعني في معرفة الله بقدر هذه العلوم، بقدر توسعه فيها، بقدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قلنا على خلاف هؤلاء المجسمة التيار السلفي للأسف، بناء على نظراته المحدودة لله، هو حد الله، جعل الله تعالى محدودا، وبالتالي صار الكون عنده كونا بسيطا جدا. ذكرت في السلفية والوثنية المقدسة أن الكون عندهم لا يتجاوز المجموعة الشمسية، لأن عندهم حسابات كم بين المسافة بين السماء الأولى والثانية والثالثة والعرش ونحو ذلك، فهذه المسافة طبعا التي ذكروها، ذكرها ابن تيمية وابن القيم وغيره، لا تتجاوز المجموعة الشمسية. وبالتالي عندما يقال لهم المجرة وأن الشمس وأن المجموعة الشمسية لا صغيرة جدا مقارنة بالمجرة، والمجرة يعني والأرض لا تكاد ترى بالنسبة للكون. فطبعا هنا ولذلك المؤمن يعني الذي قلنا احنا هذه أشياء خطيرة جدا، اللي هي ما يسمى بالانحرافات العقدية، لأنها تؤثر في الإيمان وتجعل الشخص كما قلنا محدودا، وتجعل القابلية للمعارف الإلهية محدودة جدا، بخلاف الذي يعني يكون منزها لله سبحانه وتعالى ومعظما لله سبحانه وتعالى. حتى الذي يعني عندما يقول فلكيون كل هذه الامور، المؤمن لا يتعجب، يقول هذا الشيء يعني لا يساوي شيء امام قدره الله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى عنده بلا حد الاطلاق، يعني وبالنسبه اليه كل شيء يعني مثل ما نقول ما لا نهايه، كل شيء يقف يكون امامها يساوي صفر، كل شيء امامها لا يساوي شيئا، فكذلك هذا الكون جميعا لا يساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك التفكر يحتاج إلى ما يسمى آلية، أو يحتاج إلى معارف معينة، هذه المعارف تضبط ذلك الفكر. إذا كان الشخص كما قلنا مجسما، فتفكيره لن يزيده إلا تجسيما، ولن يزيده إلا تعميقا لذلك التجسيم، وبالتالي لا يزيده إلا انحرافا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك التفكير يحتاج إلى العلم الصحيح الذي يحتاج إلى تدبر القرآن الكريم. طبعا هؤلاء كما قلنا، بما أن معارفهم استقوها من هذه المنابع اليهودية وغيرها تجسيمية، طبعا حتى القرآن الكريم صار بالنسبة إليهم هذا، صاروا أول في قراءة القرآن يعتقدون حروفه أنها كلمات الله نطق بها مثل ما ينطق أحدنا بالكلمات، ثم صارت يعني صار لا يلفت كل القرآن انتباههم، تلفتهم فقط كلمة اليد ونحوها فقط، ما عداها يعتبرونها وكأنها أمورا ليست. ولذلك الفكر يحتاج إلى تصحيح العقيدة، تصحيح المعارف، يأخذها الإنسان من مصادرها الصحيحة، المصادر المشبوهة، المصادر التي اختلط باليهودية، طبعا هذه لن تجد فكر الإنسان إلا انحرافا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الروايات واردة في هذا كثيرة جدا في الحث على الفكر واعتباره أساسا في المعرفة الإلهية. الإمام الصادق يقول أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته، يعني الشخص يفكر في قدرة الله. ولهذا طبعا الإمام الصادق كان من تلاميذه جابر بن حيان الكيميائي المعروف، طبعا جابر بن حيان ابن تيمية يعتبره كبير السحر، يعتبره من السحر، بينما هو كان الإمام الصادق من تلاميذه المقربين، حتى نرى الفرق بين الرؤية المتأثرة باليهودية والرؤية المتأثرة بالإسلام الأصيل. الإسلام الأصيل لا يخالف العلم أبدا، ولذلك يحترم كل العلماء، ابن سينا، الفراء، كل العلماء محترمين، بينما الرؤية الأخرى تكفر كل علماء الحضارة الإسلامية. تجرم كل المفكرين. الآن إذا بلا أي سلفي، أي شخص مفكر يعتبر عنده مجرم، محمد عبده، جمال الدين أفغاني، حتى رشيد رضا مع كونه دافع عن السلفية، دافع عن الوهابية، وكان محدثا، ومع ذلك يرمونه ويعتبرون من العيوب، من عيوب الشخص أو من الأمور التي تجرحه، كونه عقلانيا، أي يفكر بعقله. ولهذا نجد في كتبه، اذهبوا إلى النت تجدون كتاب مثلا العقلانيون الجدد مثلا. وبالتالي طبعا هم كفروا المعتزلة، كفروا كل الأمة، باعتبار أن هؤلاء يستبينون عقولها، وهم يقولون المقولة المعروفة اعتقد ولا تنتقد، يعني لا تفكر أبدا، فقط يعني سلم لهذه العقائد، مع أن العقائد في الأصل تبنى على أساس صحيح، تبنى على أساس علمي. يعني عندما نحن نرى الكون وسعته وعظمته، ونرى الثوابت الكونية، ونتحدث عن القوانين المتحكمة في الكون، وفي الأخير نصل إلى أن هذا الكون يستحيل بهذا التصميم البديع أن يكون، أن يأتي من تلقاء نفسه، بل لابد أن يكون هناك خالق له. طبعا وهنا عندما نكتشف هذه النتيجة، نتيجة عظيمة جدا، طبعا ليس أن نخرج بها من الإيمان التقليدي. وعندما نصل إلى هذه النتيجة، ليس إيمان على هذا إثبات الوجود لله تعالى، يختلف عن إثبات الوجود التقليدي. عندما نثبت هذا الوجود، يصبح ندخل في مرتبة أخرى في المعرفة. وبالتالي هذه المرتبة يتأسس عليها بعد ذلك كل شيء. عظمة الله، قدرة الله، لطف الله، حكمة الله، كلها نكتشفها من خلال كتاب الكون. ولهذا التفكر في الكون يؤدينا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما عندما نفكر كما ذكرنا بها هؤلاء، الله تعالى جالس على العرش ويضع قدمه على الكرسي، والكرسي كالنعل بالنسبة له، والله تعالى يلبس ويضع التاج على رأسه، وينزل يعني نزولات يعني بذاته إلى آخره، هنا طبعا ينهار كل ذلك. ولهذا طبعا عندما نذهب إلى دوكينز وغيره من الملاحدة، السبب في إنكارهم أو في إلحادهم هو هذه الأمور، طبعا هي موجودة في المسيحية وموجودة في اليهودية، ومنها سارت إلى الإسلام المسلمين، عندما صاروا يعتقدون أن الله تعالى جسم من الأجسام، ويتحرك بمثل حركة الأجسام، ويرى كما ترى الأجسام، يعني بمقابل يعني هكذا يرى كما ترى الأجسام، وبالتالي يعني من الناحية العلمية هذا مستحيل. من الناحية العلمية مستحيل أن يكون الإله بهذه الصفة، وخاصة عندما يرون كما قلنا هذا الكون، يعني هناك نجوم وكذا لها ضخمة جدا، بحيث لا تساوي الأرض ولا الشمس أمامها شيئا. فعندما نرى ما يذكرونه عن الأرض وفي الروايات، نجد أنهم يعني يعتبرون وكأن الأرض تساوي نصف الكون. وبالتالي هؤلاء عندما ينقلوا أو تنقل لهم هذه العقيدة، لا شك أنهم يميلون إلى الإلحاد، ويعتبرون الإلحاد مضاد للعلم. لكن لو طرح لهم الإيمان الصحيح، الإيمان التنزيهي لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يحد، وليس عليه، ليست له صفات الأجسام، ولا يمكن إدراكه، فقط ندركه من خلال آثاره، كما ندرك الجاذبية من خلال آثارها، كما ندرك الكثير من الأشياء لا نراها ولكن نعرفها من خلال آثارها، ونستدرك من خلال آثارها، ونعرفه كذلك من خلال تواصله مع الخلق عبر الرسل، وبأدلة إثبات الرسل. طبعا الأدلة الكبيرة جدا، يعني هذه نعرفه، ونعرف الله تعالى من خلالها. إذن هذا يعني هذه طبعا هذا التفكير له دور كبير جدا في المعرفة وفي تصحيح المعرفة. لهذا الشخص حتى يقرأ كتاب، عندما يقرأ كتابا أو يطالعه، هو يستعمل فكرة ويفكر. طبعا التفكير هنا ليس المراد به يعني الجلوس، يعني أن يجلس الشخص ويقول أنا الآن سأذهب أفكر، ليس كذا. قد يكون يمشي وهو يفكر، قد يكون يأكل وهو يفكر، قد يكون مثلا يقرأ كتاب ويفكر، يقرأ القرآن الكريم ويفكر. يعني ولهذا يعني من السنة في قراءة القرآن الكريم أن تكرر الآية، يعني شخص يقرأ آية يبقى يكررها، ويستنتج منها نتائج ربما لم يكن يعني يعرفها قبل ذلك. إذن هذا المجال الأول من مجالات الفكر. المجال الثاني وهو مجال العمل. إذن المجال الأول هو ما يسمى بالمجال النظري أو المجال العلمي، من خلاله نصحح أفكارنا، من خلاله نترقى في معرفة الله تعالى، من خلاله نترقى في التعرف على الكون، معرفة الملائكة، معرفة اليوم الآخر، إلى آخره، كل ما يرتبط بالحقائق العقدية. المجال الثاني الذي يكون فيه الفكر هو ما يتعلق بالعمل أو بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى. الشخص يفكر كل الأخلاق وكل مثلا ما يسمى بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة وغيرها كلها مرتبطة بالفكر. إن الشخص مثلا يعني ينظر ماذا يعني المستقبل، يعني احنا مثلا نفكر في مستقبلنا الدنيوي فكذلك يفكر في مستقبله الأخروي، يفكر في أعماله التي عملها هل ترضي الله سبحانه وتعالى أو لا ترضي ترضيه إلى آخره. إذا كل هذه تدخل في الفكر. الترقي في المراتب السلوكية هذه كذلك تقتضي فكر. يعني الرجاء، كيف نحصل الرجاء؟ لابد أن يكون لدينا فكر في رحمة الله تعالى فيحصل لدينا الرجاء. الخوف عندما نفكر في عقوبات، عندما نريد أن نستجلب حال الخوف نرى مثلا أنفسنا مقصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنستجلب الخوف عن طريق التفكر في العذاب والعقاب ونحو ذلك، فهذا طبعا سيثمر فينا الخوف. المحبة عندما عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة هي نتيجة للمعرفة الكاملة، المعرفة التي طبعا عندما نقول كاملة ليس نهائية، هي معرفة بحسب طاقتنا. يعني عندما نعرف الله تعالى رحيما لطيفا كريما جميلا بديعا إلى كل هذه المعارف تثمر المحبة، وهكذا يعني كل يعني المعارف المختلفة، أو عندما نريد أن نستجلب أي حال من الأحوال أو مقام من المقامات نحتاج إلى التفكر فيما يتناسب مع ذلك الحال. ولهذا المؤمن يقرأ طبعا بالإضافة للقرآن الكريم يقرأ كتب السلوك، وخاصة كتب ما يعرف بالسلوك العرفان العملي أو بالسلوك العملي. يعني هذه الكتب تثمر كثيرا من المعارف أو تربي الإنسان، مثل مثلا كان به مرض الحسد أيضا مهلكات، لابد من التفكر أن هذا الحسد سيؤدي إلى كذا إلى آخره. ولهذا يعني في كتب السلوك دائما نجد ما يسمى بالعلاج المعرفي، حتى علم النفس الآن في تعديل السلوك يطلق أو يهتم بما يسمى بالجانب المعرفي ودوره في تصحيح السلوك. يعني الشخص عندما مثلا يرى أن هذا الحسد لن يفيده شيئا ولن يغير النعمة وأنه يغضب الله سبحانه وتعالى وأن الله كما أنعم على ذلك الشخص يمكن أن ينعم عليه، فهنا يتخلى من الحسد عن الحسد. الكبر كذلك، ويراقب أولا نفسه، يفكر هل أنا متكبر أو لست متكبرا، ثم يراقب سلوكاته، فإذا وجد في نفسه الكبر يبحث عن الطرق التي تخلى بها عن الكبر. طبعا الشخص عندما لا يفكر يبقى دائما يعيش بآلية يعني في بروتينية، لكن عندما يفكر يعني يراجع سلوكاته، يراجع مواقفه، يحاول كل مرة أن يصححها وفق الشريعة، طبعا لأن سعادته مرتبطة بها، يعني كل إنسان يبحث عن السعادة، ويرى أن السعادة هي الأساس، يعني هي المنطلق، هي النهاية، وبالتالي كل سلوك يتعارض مع سعادته، يتعارض مع السلام، يتعارض مع الطمأنينة، يتعارض مع الراحة، يحاول أن يبعدها، طبعا سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني نحن نفكر في أشياء بسيطة جدا لأجل تحصيل مكاسب دنيوية بسيطة، فكيف بهذا الأمر؟ ولهذا تهذيب النفس والترقي في مدارج الكمال كل ذلك مرتبط بالفكر. الشخص الذي فقط يعيش هكذا يعني لا يفكر ولا يتأمل ولا يبحث ولا يقوم بمراجعات، هذا طبعا لن يصل إلى أي شيء، لأن بعض الناس عندما يفكر فقط يفكر في ترسيخ معارفه، ليس كذلك. الفكر الحقيقي هو الفكر النقدي، الفكر الإبداعي، ينتقد نفسه ويقوم بمراجعات. مثال الحركات الإسلامية، لو أنها فقط فكرت، جلست مع نفسها وفكرت وحاولت أن تراجع مسيرتها لما وقعت في الكثير من الأخطاء، ولكن عندما تنطلق من الصوابية مطلقة، دائما أنا مصيب، دائما أنا صحيح، دائما كذا، وتعتبر كل من ينصحها عدوا لها، طبعا هنا لن تصل إلى أي نتيجة. ولذلك الفكر في الحقيقة هو المحل الوحيد الذي نستطيع أن نصل به إلى الحقيقة، ونستطيع أن نصل به إلى الخير الحقيقة في عالم العقائد، والخير في عالم السلوكات والأفعال. الله تعالى يقول: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. التفكير قد يكون في تفكيرا فرديا وقد يكون فكرا تفكيرا جماعيا، وبالتالي التفكير الجماعي يعني استفيد من الآخر، استفيد من عدوي، أنا حتى عدوي عندما ينقدني لا أنظر إلى كونه عدوا، وإنما أنظر إلى ما ذكره فيه، فقد يكون ذلك صحيحا وأستفيد من توجيهاته التي لم يقصدها طبعا، وقصد أن يبث عداوته، ولكن أنا أنظر إليها من زاوية أخرى، لأن هدفي هو أن أصح نفسي، أن أصلح نفسي، أن أرقى بنفسي. وبالتالي أي شخص يقول لي كلمة يعني لا يهمني. عندما الشخص يذهب إلى الطبيب ويقول له أنت مريض، هل لا يعاتبه؟ لا يعاتبه، بل يفرح بذلك، لأنه لولا تنبيه الطبيب إليه له لما التزم الحمية ولما استعمل الدواء. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذا الأمر من هذه الزاوية، لا تهمه نيات الناس، ولا تهمه مقاصد الناس. ولذلك إذا قال مثلا مستشرق أن الأمة الإسلامية متخلفة، لماذا نكذب على أنفسنا؟ نحن متخلفون. لماذا نقول لهم أنتم مغرضون؟ حتى لو كانوا مغرضين، ولكن عندما يقولون هذا الكلام نحن نستثمر هذه الشهادة أو هذا الموقف في تصحيح أنفسنا، ولا نكذب على أنفسنا. الفكر يدعونا إلى التعامل مع الأشياء بموضوعية وليس بذاتية. ولذلك التفكير الحقيقي هو الذي يكون فيه نقد للواقع، محاولة صلح الواقع، حتى لو كان الشخص ما شاء الله يعني في كل شيء ما شاء الله، ولكن عندما ينتقد الغرض من الانتقاد ليس الانتقاد، وإنما الترقي، لينتقل إلى مرحلة أكثر تطورا. ولذلك البعض يقول يعني عندما كتبت كتابي في صفحات من أسفار المجد المزيف، قال لي البعض جلد الذات، ونحن نحتاج إلى من يرفع هممنا. هل الهمة نرفعها بالكذب على أنفسنا؟ نرفعها بالحقائق وليس بالكذب. وهممنا نرفعها بالتواصل مع الله والتواصل مع رسوله ومع الصالحين، وليس مع المجرمين والسفاحين إلى آخره. وبالتالي الأمة عندما ترتبط في تاريخها بهؤلاء تنزل ولا ترقى. الأمة يمثلها الصالحون حتى لو كانوا أفراد معدودين. ولما عندما نرتبط بهؤلاء ونتصور أن المجد كان بأصحاب السيوف وليس بأصحاب الأقلام، هنا الأمة بعد تسقط، لأن السيوف سقطت الآن. لأن من يفخر الآن يذهب إلى أوروبا ويتكلم لها مسلمين كانت لهم سيوف؟ هم الآن لهم صواريخ ولهم أشياء بحيث يمكن أن يقضوا على الأمة في يوم واحد. وبالتالي طبعا هذه الأمور يعني نحتاج فيها إلى مراجعة أنفسنا، وننظر دائما إلى أي فكرة تأتينا من أي جهة، يعني مهما كان، حتى لو كان يقصد منها الشر، نحن نحاول أن نصحح أنفسنا من خلالها. ولا يهمنا كما قلنا نيته. إذا التفكر يشمل جميع الحياة، يشمل معرفة الله، يشمل التواصل مع الله، يشمل تصحيح السلوك والسير إلى الله، يشمل كذلك القضاء على الأمراض النفسية والعقد النفسية، الكبر والجبن والبخل، وكل هذه عقد نفسية، هذه أمراض نفسية، فنحاول نتخلص منها عبر الفكر. ولا نحتاج إلى جلسات نفسية مع أي طبيب أو مع أي شيخ، يعني فقط الشخص عندما يعرف كيف يجلس مع نفسه، كما قال ابن عطاء الله، يعني جلسة في مجال، تكون هناك عزلة في مجال فكرة. وطبعا هذه العزلة ليست ضرورية كما قلنا، هناك من خلوته جلوة وجلوته خلوة، يعني بعض الناس حتى في وسط الناس وهو يفكر، يعني نتيجة إدمانه للتفكير في أي محل، لا يحتاج إلى المحل مظلم، ولا يحتاج إلى أن يعتزل عن الناس. يعني هو دائما يعني كما يقال صمته فكرة ونظره عبرة وكلامه حكمة. دائما هو إذا تكلم فيتكلم بحكمة، وإذا سمع أيضا إذا رأى ينظر للعبرة، لا ينظر فقط الأشياء بذاتها، بل يعبر منها إلى غيرها. وكذلك إذا سمع، وكذلك إذا يعني في أي حركة من حركاته، وفي صمته يفكر، وصمته ليس صمتا مجردا، ليس فراغا، ذلك الصمت يفكر إلى آخره. بالتالي طبعا هذا الفكر يدخل في كل مجالات الحياة، حتى في مجالات حياتنا الدنيا. كثير من الناس تجده مثلا مشاكل بسيطة جدا تبقى مع حياته جميعا، لا يستطيع مواجهتها. في الحقيقة الأصل أن يواجهها، لدي مشكلة أواجهها، لكن نتيجة رضاها أو نتيجة خوفه من الفكر أو عدم استعمال الفكر يبقى هكذا. ولهذا كبار المخترعين كما يقال كانوا كسالى، يعني في الحقيقة لماذا كسول؟ أنه لا يريد أن فيحاول أن يختصر. يعني مثلا مخترع السيارة يقول لك أنا بدل أن أسير أو أركب حصان وكذا، اخترع فكر في اختراع سيارة بحيث يقطع بها المسافة لمدة طويلة، وهكذا. يعني أشياء كثيرة جدا ناتجة من التفكير، لكن الشخص الآخر يعني يعيش الحياة الروتينية، لا يفكر، لا دائما يتصور أن ذلك الذي وصل إليه هو النهاية. لكن الشخص الآخر لا يفكر، وهذا يسمى التفكير الإبداعي. انطلق يعني يريد ان ياتي بجديد الى اخره. وبالتالي التفكير في كل شيء يعني في جميع العلوم، لولا التفكير لما كانت هناك رياضيات، ولا ما كانت هناك فيزياء، ولا ما كانت هناك كيمياء، ولا ما كان هناك علوم. نيوتن عندما سقط التفاحة فكر، لو أنه نظر إليها بتلقائية قال سقط، لم ينتبه لأصل، أو لا نظر إليها فقط كمأكول يؤكل، ولكن نظر إليها هو نظرة أخرى، لماذا سقط إلى الأسفل، كيف سقط إلى آخره، وبالتالي جعله هذا يفكر ويداوم التفكير إلى أن وصل إلى تلك النتائج الكبيرة في الفيزياء. وهكذا يعني التفكير في كل العلوم. طبعا التفكير يشمل، حتى نفهم التفكير جيدا، هو عبارة عن محاولة مزج معارف معينة واستنتاج معارف أخرى من خلالها، يعني مقدمة مثلا أولى، ثم مقدمة ثانية، ثم نستنتج معرفة جديدة، ثم المعرفة الجديدة تصبح أيضا معرفة بديهية مثلا أو مسلمة، ونستنتج منها معارف أخرى، وهكذا نترقى في المعارف. يعني المعارف ينتج بعضها بعضا، أو يولد بعضها من بعض، وباقترانها تتولد معارف كثيرة جدا. وهذه الحكمة، الحكمة هو طبعا لا يكون لشخص الحكمة إلا إذا حاول أن يستنتج المعارف، وليس فقط أن يأخذ المعارف هكذا تلقائيا. لذلك يعني التفكر وكل الآليات، يعني كل العلوم التي تخدم الفكر، المنطق مثلا علم مهم جدا، كل العلوم، كل علم يخدم الفكر مهم. لا نقول كما يقول الاتجاه السلفي طبعا هو يحرم المنطق وكذا باعتبار انه لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، يفيد. نحن النحو مثلا، نتعلم النحو مع كونه كان سليقه، هكذا المنطق. كثير من الناس يخطئ في التفكير او لا يعرف اليات التفكير، فيحتاج حتى لو كانت بديهيه فيحتاج الى ان يتعرف عليها. وبالتالي كل هذه المعارف، حتى العلوم، عندما الشخص مثلا يقرا العلوم الحديثه، الفيزياء والفلك والبيولوجيا وغيرها، طبعا هذه العلوم كلها عندما تمتزج مع معارفه في العقيدة ونحوها، يعني تتولد معارف أخرى كثيرة جدا. وبالتالي الكمال هنا في هذه الأمر، الموسوعية العلمية أو ما يسمى بعدم التخصص، يعني كل معارف الشخص يحاول أن يتناولها باعتبار أنها كلها دلائل على الله. كل العلوم، كل المعارف تدل على الله وتوصل إلى الله، وبالتالي المؤمن ينظر إليها من هذه الناحية ويستفيد منها أشياء كثيرة جدا. لهذا الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه الآية الكريمة جاءت في الموضع الذي ذكرت فيه المسائل المرتبطة بالجيولوجيا، بالجبال ونحوها، بالأمور الكونية، والقرآن الكريم مليء بالآيات الكونية، والأصل كلها تدعو. عندما يقول الله تعالى أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت، ليس المراد فقط النظر الحسي، المراد البحث، المراد التأمل، المراد الاستنتاج النتائج من خلال ذلك النظر، ليس فقط النظر. طبعا هذه الآية كانت تدعونا إلى البحث في علم الحيوان، لأن المراد ليس الإبل وحدها، بل كل الحيوانات، وتدعونا إلى البحث في علم الحياة. وهكذا عندما يأمرنا بالنظر في الطعام، هو في الحقيقة دعوة إلى علم الغذاء. عندما يتحدث عن الأجنة، علم الأجنة، عندما يتحدث عن العسل، يتحدث عن البدائل الغذائية أو البدائل الدوائية، وهكذا. يعني القرآن الكريم في إشارات إلى هذه الأمور والدعوة إلى البحث فيها. وهكذا عندما القرآن الكريم يذكر أن المسيح كان يعالج الأكمه والأبرص، إذن هناك إمكانية لعلاج الأكمه والأبرص. طبعا حصلت للمسيح عن طريق المعجزة، ويمكن أن تحصل لغيرها عن طريق الأسباب. ولذلك يقول أنه ليس مستحيلا يعني علاج الأكمه والأبرص، وبالتالي ابحثوا عن العلاج المرتبط بهذا الأمر. وبالتالي هذه الأمور كلها بالفكر، لا يستحيل للشخص أن يكون منتجا أو مخترعا أو كذا من دون أن يكون مفكرا. التفكير هو الذي يجعل الشخص يكتشف أشياء، يجعله يخترع أشياء، طبعا سواء في عالم الحياة أو في العالم نفسه، في نفسه. وهكذا قلنا العمل الإسلامي، العمل في كل شيء، التطور، لا يستحيل أن دولة تتطور من دون أن تفكر. الله تعالى عندما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أول التفكير هو تغيير التفكير، طريقة التفكير. عندما يكون الشخص تفكيره سلبي لن يصل إلى شيء، عندما يكون الشخص مقلدا لن يصل إلى شيء. ولذلك أهم شيء يقوم به أي أستاذ أو أي هو زرع التفكير، يجعل طلبته يفكرون، يبحثون، يتأملون، يتعمقون في المسائل لأن يصلوا إلى نتائج جديدة، ليس فقط الذين يقلدون أو يحفظون ما ألقي عليه. إذن هذه الحكمة لها مجالات كثيرة جدا، وأهم شيء بالنسبة لها هي المريد، لأن المريد ليس ذلك الدرويش البسيط الذي لا يعرف شيئا. المريد الحقيقي هو السالك، هو الذي يعرف الله سبحانه وتعالى أو يبحث عن معرفة الله، المعرفة المرتبطة بالعلم، المرتبطة بالعقل، المرتبطة بكل المعاني، ويكون في نفس الوقت صاحب شخصية متكاملة من كل الجوانب، يعني سواء في أخلاقه، سواء في علاقاته، سواء في وظائفه إلى آخره. يعني هذا المريد الحقيقي، ليس ذلك المريد السلبي الذي فقط يعني يكون منعزلا ويكون بصورة سلبية. هذا ليس يعني، لأن المريد الحقيقي هو الذي يمثل عباد الرحمن، هو الذي يمثل المخبتين، هو الذي يمثل الشخصية الإسلامية في صورتها الجميلة الكاملة المذكورة في القرآن الكريم، والتي مثلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.